هو طالبات ايه يعني اللي كانت يعني دلوقتي بيترحموا على طالبات، لان طالبات كانت منعت الحشيش ومنعت الاتاوة، اكن كان في واحد يقدر يمشي بطريق قبل طالبات ما تمسك في افغانستان، يمشي بطريق من غير ما يسعى اتاوة. عصابات، قبائل، كل قبيلة لها عصابة واقفة على السكة، انت رايح فين؟ رايح المكان الفلاني، ادفع والا هتتقتل. يا يدفع يتقتل يا يتقتل. نشروا الأمن بأنهم ضيعوا العصابات كلها ووقفوا لهم بالمرصاد ومنعوا الحشيش. منعوا زراعة الحشيش. خلاص؟ الجماعة بتوع التجمع بقى الشمالي والكلام ده هم اللي ساعدوا الأمريكان في ضرب طالبان. خلاص؟ دلوقتي دستم والجماعة دول الأمريكان بيدوا لهم بالجزمة القديمة. وهو شق على الامريكان وخد المقاطعة بتاعته وعمال يحارب معاهم دلوقتي، يحارب فيهم دلوقتي. ليه؟ لانه كان عايز يبقى وزير دفاع. قالوا له خلاص تبقى وزير دفاع ما يجراش حاجة. بس انت عمل معانا كذا كذا كذا، عملها ومش وطد اركانه، عينوه وزير دفاع عشان صغيرين كده بتاعه وابو شايلين. خلاص. ايه اللي حصل؟ محنة مؤسسة. ليه؟ لان مخالفة لاصول هذا الدين. انا واحد بيقول ابو بكر طاغوت وبيلعنه، اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من احد الا له علي يد الا وكافاته بها الا ابو بكر، له علي يد يكافئه الله عز وجل بها. مع ان لنا نعلم ان يد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر لا يستطيع ابو بكر ان يوفيها، يكفي انه دعاه الى الاسلام واخرجه من الظلمات الى النور، كفايه ليه. فكل النبي عليه الصلاه والسلام الوفي يقول الكلام ده ما اقدرش، ربنا بقى اللي يديله وانا ما اعرفش اوفيه. يقال ان ده طاغوت ويلعن وتلعن كمان عائشه وعايز احط ايدي فين النجس ده. فالجماعه المغفلين هيفوق، وإذا كانوا عايزين يعرفوا أكثر من كده أنا بكرة أغوط وأخليك ترجع للفصل الكلام من القرف. طبعا هم يقول لك في الوقت ده هو وناس بقى مش فاهمين الواقع ومش فاهمين بقى اللي احنا اللي لهم بتمر، والله فاهمين وعارفين كويس، بس احنا بنأثر الطريق. بدل ما نحط ايدينا في ايديهم 10 سنين ويتغيروا علينا يفتحونا، ما خليكش في العملية من الأول وخلاص، ما تطولش السكة على نفسك، تقعد ماشي كده مغطى 10 سنين وبعدين تفاجئ بالموضوع. يقول لك التقارب والكلام العاكل بقى. فده في الاصل اللي يقول ابو بكر الصديق طاغوت بيطعن على النبي اصلا. ان هو ما عرفش يختار اصحابه. ان هو صلى الله عليه وسلم مات وما عرفش ان ابو بكر ده ابن نبيه. ما عرفش انه طاغوت وغشاش والخ. مات وهو يظنه صديق. يبقى ده طعن على النبي ولا لا؟ فمن يقول هذا الكلام؟ لا يقدرش يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، يوصل يقول ايه ده؟ طوب الارض كفار. فعشان كده العلماء لما بيظهروا والعلم كله دوله وطوله، ده صيانه للدوله. مفيش حد يجرؤ على انه يستهزئ بالدين. لان استهزاء بالدين والسلف الماضيين معناه ضياع الحاضر والمستقبل. لا مستقبل لنا، لان في الاخر لو تفاهلنا مع هؤلاء وتسامحنا شويه شويه هيطعنوا في نقله الاخبار كما هو حادث بالفعل، وفي الاخر هيطعن على الخبر الذي نقل الينا من طريق هؤلاء. خلاص يبقى راح الدين، مفيش غير القران اللي هو يقول لك القرانيون، مفيش غير القران اللي يحتمل معاني، بدل ما كانت السنه مخليه المعنى القراني معنيين او ثلاثه هيبقى 100 معنى. وما نعرفش نظبط القرآن كمان، وحيضيع القرآن بسبب وجود معنى والدين وعشرة وعشرين وثلاثين للآية الواحدة. وبدل ما فيه 73 كلمة فيه 370 كلمة. إذا ترك هؤلاء وما يريدون. عشان كده يعني كان توقير العلماء فيه حفاظ على هذا الدين وعلى هذه الشريعة. وروى ابن سعد ان مالكا رحمه الله كان يأتي المسجد